الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، كن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، لا زال الحديث عن مساحاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. اليوم حدثنا عن مساحاته الشريفة صلى الله عليه وسلم على الصدور. الدرس الماضي كان حديث عن مساحاته على الرؤوس وعلى الوجه وعلى اللحية وعلى الشعر. اليوم الحديث عن مساحات النبي صلى الله عليه وسلم على الصدور، ليثبت الإيمان في قلوب أصحابها. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا يا أكرم الأكرمين. نعم. فمن ذلك قصة شيبة بن عثمان الأوقصي الذي أسلم يوم الفتح. قال في الإصابة: وكان شيبة ممن ثبت يوم حنين بعد أن كان أراد أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم. فقذف الله في قلبه الرعب، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، فثبت الإيمان في قلبه وقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن أبي خيثمة. قال في الإصابة: وذكره ابن إسحاق في المغازي بمعناه، وأخرجه ابن سعد عن الواقدي، وكذا ساق البغوي بإسناد آخر عن شيبة، وفيه قال شيبة: فجئت النبي. نعم، يذكر الآن شيبة كيف جاء أيها الأحباب يريد، والعياذ بالله، يريد الغدر برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال شيبة: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، فدنوت ثم دنوت حتى إذا لم يبق إلا أتيره، إلا أن أتيره، يعني ما بقي إلا أن يقتل، والعياذ لا يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف. وقع لي شهاب من نار كالبرق، نزل شهاب من نار رآه أمامه كالبرق. نعم. فرجعت القهقرى، خاف، رجع القهقرى، يعني رجع إلى الوراء فزعا خيفان. فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا شيبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: تعال يا شيبة. نعم. فوضع يده صلى الله عليه وسلم على صدري، فرفعت إليه بصري وهو أحب إلي من سمعي وبصري. الله أكبر، صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. نعم. أي فصار النبي صلى الله عليه وسلم أحب من سمعه وبصره بعدما وضع يده الشريفة على صدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد كان قبل شديد البغض ويحاول أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر في أثر هذه المسحة المحمدية كيف حولته من حال إلى حال. اللهم يا رب أفض علينا من هذه المساحات الشريفة يا رب، يا رب على صدورنا لتثبيت الإيمان، وعلى وجوهنا وشعورنا ولعانا على أجسامنا. والله تعالى على كل شيء قدير أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فعل المأمورات واجتناب المنهيات. نعم، وصدق في المحبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يكرمك برؤية هذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويعلى مسحة من مساحاته يكرمك الله سبحانه وتعالى بها. نعم. ومن ذلك قصة أبي محذورة الذي جاءت في التي جاءت في السنن ومسند أحمد، وفيه أن أبا محذورة قال: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجع من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسلهم كلهم وحبسني، فقال: قم فأذن بالصلاة. فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو نفسه، فقال: الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمر على وجهه مرتين، ثم مرتين على يديه، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك. قال أبو محذورة: فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة. قال: قد أمرتك به. قال أبو محذورة: فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. أسألك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وجاء في رواية أخرى: وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليها، أي فهو يريد بقاء بركتها. فانظر في أثر هذه المسحة المحمدية كيف حولت المبغض اللدود إلى عاشق ودود. نعم، حولته كان مبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم لدودا إلى عاشق ودود لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ومن ذلك قصة حرملة بن زيد رضي الله عنه يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه ويدعو له، فيذهب النفاق من صدره. الله أكبر. روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حرملة ابن زيد فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان ها هنا، وأشار إلى قال: الإيمان ها هنا، يعني على في لسانه فقط، والنفاق ها هنا، وأشار إلى صدره. نعم. ولا يذكر الله إلا قليلا، فهو يشكو أمره إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فردد ذلك عليه حرملة أن يشكو أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بطرف لسان حرملة فقال: اللهم اجعل له لسانا صادقا وقلبا شاكرا، وارزقه حبي وحب من يحبني، وصير أمره إلى الخير. يا رب يا رب اجعل ألسنتنا صادقة وقلوبنا شاكرة يا رب، وارزقنا حبك وحب من يحبك، وصير أمرنا إلى الخير. يا الله يا الله يا الله يا الله، سألك حبك وحب نبيك السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا الصادق المصدوق صاحب الفم المعصوم صلى الله عليه وسلم، الشفيق الرفيق صلى الله عليه وسلم، الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فقال حرملة: يا رسول الله، إن لي إخوانا منافقين كنت فيهم رأسا، ألا أدلك عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك، ومن أصر على ذنبه فالله أولى به، ولا نخرق على أحد سترا. صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجه قتادة بن ملحان فيصير كالمرآة. الله أكبر، يصير وجهه كالمرآة ببركة مسحة رسول الله صلى الله، صلى الله عليه وسلم. عن أبي العلاء بن عمير قال: كنت عند قتادة بن ملحان حيث حضر، فمر الرجل في أقصى الدار قال: فأبصرته في وجه قتادة، قال: وكنت إذا رأيته كأن على وجهه الدهان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه. رواه الإمام أحمد وقال في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح. قال في الإصابة وأخرج ابن شاهين عن يحيان بن عمير قال: مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجه قتادة بن ملحان ثم كبر فبلي منه كل شيء غير وجهه. الله أكبر. نعم. قال: فحضرته عند الوفاة، فمرت امرأة فرأيتها في وجهه كما أراها في المرآة. الله أكبر، كان يعكس وجهه الصور كما تعكس المرآة لصفاء وجهه ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ينظر إلى وجه الميت فرأى وجه امرأة. الله أكبر. طب من أين مرت هذه المرأة فوجهه يعكس الصور كالمرآة الصافية ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد عين قتادة بن النعمان بعد سقوطها. روى الطبراني والبيهقي في الدلائل عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن عينه ذهبت يوم أحد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فردها فاستقامت. وروى الطبراني وابن شاهين عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه أصيبت عينه يوم أحد فوقعت على وجنته، فردها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أصح عينيه. وجاء في رواية الطبراني وأبي نعيم عن قتادة قال: كنت أتقي السهام بوجهي دون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان آخرها سهما ندرت، أي سقطت منه حدقتي. سقطت حدقة عين سيدنا قتادة رضي الله عنه أرضاه، فأخذتها بيدي. حمل عينه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها في كفي دمعت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم قي قتادة كما وقى وجه نبيك صلى الله عليه وسلم، فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا. فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا. وفي رواية: وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. وكان صلى الله عليه وسلم يمسح ضرع الشاة فيدر اللبن منها، فمن ذلك حديث أبي قرصافة قال: كان بدء إسلامي أني كنت يتيما بين أمي وخالتي، وكان أكثر ميلي إلى خالتي، وكنت أرعى شويهات تصغير الشاة الغنمة شويها، والجمع شويهات، نعم. فكانت خالتي كثيرا ما تقول لي: يا بني لا تمر إلى هذا الرجل، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيغويك ويضلك. فكنت أخرج حتى آتي المرعى وأترك شويهاتي وآتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسمع منه، ثم أروح غنمي ضمرا يابسات الضروع. وقالت لي خالتي: ما لغنمك يابسات الضروع؟ قلت: ما أدري. ثم عدت إليه اليوم الثاني ففعل كما فعل في اليوم الأول، غير أني سمعته يقول: يا أيها الناس هاجروا وتمسكوا بالإسلام، فإن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد. ثم إني رحت بغنمي كما رحت في اليوم الأول، ثم عدت إليه في اليوم الثالث، فلم أزل عنده أسمع منه حتى أسلمت وبايعته وصافحته صلى الله عليه وسلم، وشكوت إليه أمر خالتي وأمر غنمي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئني بالشياه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بالشياه بالغنم، نعم. فجئته بهن، فمسح ظهورهن وضروعهن ودعا فيهن بالبركة، فامتلأن شحما ولبنا. الله أكبر، ببركة مسحة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعم. فلما دخلت على خالتي بهن، أي بالشياه، قالت: يا بني هكذا فرعة. نعم. قلت: يا خالة، بالوقف فرعة، نعم، ما رعيت إلا حيث أرعى كل يوم، نعم، ولكن أخبرك بقصتي، وأخبرتها بقصة وإتيان النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرتها بسيرته وبكلامه. فقالت أمي وخالتي: اذهب بنا إليه. فذهبت أنا وأمي وخالتي، فأسلمنا وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد تقدم حديث أمي معبد الخزاعية، معبد، نعم، أم معبد الخزاعية في أول الكتاب، لما مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا هذا في حديث الهجرة. ومن ذلك مسه صلى الله عليه وسلم على شاة لم ينز عليها الفحل، لما مر على ابن مسعود وهو يرعى غنما لعقبة، كما جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هل من لبن؟ قال ابن مسعود: فقلت: نعم، ولكني مؤتمن. قال: فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ فأتيته بشاة فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها فنزل لبن، فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر، وفي رواية: فشرب وشرب أبو بكر، ثم قال صلى الله عليه وسلم للضرع: أقلص، أي أمسك، فقال: وصاه. قال ابن مسعود: ثم أتيته بعد هذا فقلت: نعم، يا رسول، أقلص أي أمسك فقلص، نعم. قال ابن مسعود: ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول، وفي رواية: علمني من هذا القرآن، فمسح رأسي وقال: يرحمك الله، فإنك غليم معلم. قال: فأخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 سورة. الله أكبر، أخذ 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ببركة بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح رأسه وقال: يرحمك الله، فإنك غليم، تصغير غلام، معلم. فببركة هذه المسحة جاء الفتح الرباني. اللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا السداد والصواب، مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام.